والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها هتطلع من هنا على المطار على طول خلاص ما عادش وقت بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم الفاتح.